جرت حفلة ذكريات عن القائد العظيم المارشال الأعلى كيم جونغ إيل في جامعة كوريا التعبية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان يوم الثاني من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته. حضرها مدير جامعة كوريا والإداريون والمدرسون والطلبة والطلاب معهد الدراسات العليا في الجامعة. صور فيه الممثلون بتأثر عميق القيادة الباهرة والمحبة الحارة للقائد العظيم الذي اعتبر جامعة كوريا مركزا وحيدا لتربية النواة أفراد الجيل الصاعد للجمعية الأعمى وقعدها يدا بيد وذلك بواسطة التفسيرات والأعمال الفنية.